بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وبعد. المجلس الثاني من مجالس السمع، كتاب الكلام في مسألة السمع، الإمام أبي عبد الله محمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى، يقرأه عليكم عمرو البساطي. يقول رحمه الله: فصل. وأما إنكار مشايخ الطريق العارفين بآفاته وسوء تأثيره في القلوب فكثير جدا، وكثير ممن حضره منهم تاب منه توبته من الكبائر. وذكر أبو موسى المديني أن أبا القاسم النصر عبادي دخل على إسماعيل بن نجيد فقال ابن نجيد: يا أبا القاسم، سمعت أنك مولع بالسماع. فقال: نعم أيها الشيخ، السماع خير من أن نقعد ونغتاب. فقال: لا، هو هيهات، زلة تزل في السماع أعظم من كذا وكذا سنة تغتاب. قال أبو موسى: وذكر نصر بن علي قال: سمعت أبا محمد جعفر بن محمد الزاهد يقول: سمعت شيخي يقول: اجتمعت ليلة مع أصحابنا فابتدأ القوال فقاموا ورقصوا وكنت معهم، فنديت في سري: يا هذا، أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين؟ فهربت وقلت: إن السماع مخاطرة. قال أبو موسى: وأنبأنا عبد الكريم بن عبد الرزاق، أنبأنا أحمد بن الفضل، حدثنا أبو العباس النسوي قال: سمعت علي بن مفلح يقول: سمعت فارس البغدادي يقول: قال جنيد: خرجت ليلة فلقيني إبليس فقال: أتعبني والله أصحابك. قلت: كيف؟ قال: إن عرضت عليهم أذكار الدنيا اشتغلوا بأذكار الآخرة، وإن عرضت عليهم أذكار الآخرة اشتغلوا بالذكر لله، إلا أني أستحسن منهم خطتين: السماع والنظر إلى الأحداث. قال أبو موسى: حدثنا الإمام أبو بكر القزاز، حدثنا الخطيب، أخبرني عبد الصمد بن محمد قال: سمعت الحسن بن الحسين يقول: سمعت أبا الفرج الرستمي الصوفي يقول: سمعت المحترق البصري يقول: رأيت إبليس في النوم فقلت له: كيف رأيتنا؟ عزفنا عن الدنيا ولذاتها وأموالها، فليس لك إلينا طريق. فقال: كيف رأيت ما اشتملت به قلوبكم باستماع السماع ومعاشرة الأحداث؟ قال أبو موسى: وألبان أبو طاهر محمد بن عبد الغفار الهمذاني قال: سمعت والدي يقول: سمعت أحمد بن الحسن وهو شيخ الصوفية من المتأخرين يقول: من قال إن الاستماع إلى المناهي أو قال الملاهي مباح له فهو إلى مذهب الإباحة أقرب، ولو بلغ العارف إلى ما بلغ من سني أحواله لم يرخص له الالتفات إلى المناهي والملاهي. قال أبو موسى: قال بعض المشايخ: فإن احتجت المباحية بما روي عن عائشة رضي الله عنها قالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم في أيام التشريق وعندي جاريتان لعبد الله بن سلام تضربان بالدف وتغنيان، قلنا لهم: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم جوز ذلك للجاريتين لصغرهما في أيام العيد خاصة. ولهذا قال: يا أبا بكر، إن لكل قوم عيدا، وهذه أيام عيدنا. فإن قيل: أليس قد جوزه الشرع في النكاح والختان؟ قلنا: جوز ذلك لإعلان النكاح، كما روى أبو شعيب الحراني: حدثنا سريج بن يونس، حدثنا هشيم عن خالد عن ابن سيرين أن عمر بن الخطاب كان إذا سمع صوت الدف سأل عنه، فإن قالوا عرس أو ختان سكت. فدل على أن ذلك مرخص في بعض الأحوال دون بعض، وكانت الدفوف في ذلك الوقت كالغرابيل. أما سمعت ما روت عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أعلنوا هذا النكاح واضربوا عليه بالغربال؟ وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا كان يوم القيامة نادى مناد أين الذين كانوا ينزهون أنفسهم عن اللهو ومزامير الشيطان أسكنوهم رياض المسك. ثم يقول الله عز وجل لملائكته أسمعوهم حمدي وثنائي وأعلموهم أن لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فإن قال قائل فهذا السماع قد حضره جماعة من الأولياء وممن لا يشك في علو منزلته عند الله مثل الجنيد وأصحابه والشبلي وأمثاله مثل يوسف بن الحسين الرازي ومن قبله مثل ذي النون المصري وغيرهم، كيف يسوغ لكم تخطئتهم والإنكار عليهم؟ فالجواب من وجوه: أحدها أن هذا السماع المسؤول عنه على هذا الوجه قد برأ الله منه أولياءه وأعاذهم منه، وحاشاهم أن يكون أحد منهم حضره أو رضيه أو أباحه، وإنما السماع الذي حضره من حضره منهم أن جماعة كانوا يجتمعون يذكرون الله والدار الآخرة وأعمال القلوب وآفاتها ومصححات الأعمال والأحكام والفروق والورد والإرادة، فإذا رقت قلوبهم وتحركت هممهم واشتاقت نفوسهم إلى السير قام حاد يحدو أرواحهم وقلوبهم ليطيب لها السير إلى الله والدار الآخرة ويذكرها منازلها الأولى، كما قيل: وحي على جنات عدن فإنها منازلك الأولى وفيها المخيم، ولكننا سبي العدو فهل ترى، نعود إلى أوطاننا ونسلم. وكما قال الآخر: نقل فؤادك حيث شئت من الهوى، ما الحب إلا للحبيب الأول، كم منزل في الأرض يألفه الفتى وحنينه أبدا لأول منزله. وقال الآخر: أبت غلبات الشوق إلا تقربا، إليك وذاك العدل إلا تجنبا، وما كان صدي عنك صد ملالة ولا ذلك الإعراض إلا تحببا. وقال الآخر: حبيب تركت الناس لما عرفته، كأنهم ما جف من زاد قادمي، وكاد سروري لا يفي بندامتي على تركه في عمري المتقادم. وقال الآخر: لقد كان يسمي القلب في كل ليلة 80 أو 90 نفسا وأرجح، يهيم بهذا ثم يألف غيره ويسلوهم من ثوره حين يصبح، وكان فؤادي خاليا قبل حبكم، وكان بذكر الخلق يلهو ويمرح، فلما دعا قلبي هواك أجابه، فلست أراه عن جنابك يبرح، فإن شئت واصلني وإن شئت لا تصل، فلست أرى قلبي لغيرك يصلح، حرمت منايا منك إن كنت كاذبا، وإن كنت في الدنيا بغيرك أفرح، وإن كان شيء في البلاد بأسرها، إذا غبت عن عيني لعيني يملح. وقول الآخر: قالوا غد العيد ماذا أنت لابسه؟ فقلت خلعة ساق حبه جرعا، فقر وصبر هما ثوبان تحتهما، قلب يرى إلفه الأعياد والجمعة، والدهر لي مأتم إن غبت يا أملي، والعيد ما دمت لي مرأا ومستمعا. وقول الآخر: أحبك حبين، حب الهوى وحب لأنك أهل لذاك، فأما الذي هو حب الهوى فشيء شغلت به عن سواك، وأما الذي أنت أهل له فكشفك للحجب حتى أراك، وما الحمد في ذا ولا ذاك لي، ولكن لك الحمد في ذا وذاك. وقول الآخر: تموت النفوس بأوصابها، وتكتم عوادها ما بها، وما أنصفات مهجة تشتكي جواها إلى غير أحبابها. وقول الآخر: وركب ثرى والليل مرخ سدوله، على كل مغبر المطالع قاتمي، حدوا عزمات ضاعت الأرض بينها، فصار سراهم في ظهور العزائم، تريهم نجوم الليل ما يطلبونه، على عاتق الشعرة وهام النعائم. وقال الآخر: قوم همومهم بالله قد علقت، فما لهم همم تسمو إلى أحد، فمطلب القوم مولاهم وسيدهم، يا حسن مطلبهم للواحد الصمد. ما إن تنازعهم دنيا ولا شرف من المطاعم واللذات والولد. وقول الآخر: إذا غبت عن عيني تملى بك الفكر، وإن لم يزرني الطيف طاف بك السر، فكلي لسان عن هواك مخبر، وكلي قلب أنت في طيه نشر. وقول الآخر: من كان في ظلم الليالي ساريا رصد النجوم وأوقد المصباح، حتى إذا ما البدر أرشد نوره ترك النجوم وراقب الإصباح، حتى إذا انجاب الظلام بأسره ورأى الصباح بأسره قد لاح، ترك المسارج والكواكب كلها والبدر وارتقب السنة الوضاحة. وقول الآخر: وبدا له من بعد ما اندمل الهوى برق تألق موهنا لمعاده، يبدو لحاشية الرداء ودونه صعب الذرى متمنعا أركانه، فبدا لينظر كيف لاح فلم يطيق نظرا إليه وصده سجانه، فالنار ما اشتملت عليه ضلوعه والماء ما سمحت به أجفانه. وقول الآخر: يا غاديا في غفلة ورائحة، إلى متى تستحسن القبائح، وكم إلى كم لا تخاف موقفا، يستنطق الله به الجوارح، وعجبا منك وأنت مبصر، كيف تجنبت الطريق الواضحة. وإلى مثل هذا أشار الإمام أحمد في الإباحة. قال أبو حامد الخلقاني: قلت لأحمد بن حنبل: يا أبا عبد الله، هذه القصائد الرقاق التي في ذكر الجنة والنار أي شيء تقول فيها؟ فقال: مثل أي شيء؟ قلت: يقولون إذا ما قال لي ربي: أما استحييت تعصيني وتخفي الذنب من خلقي وبالعصيان تأتيني، فقال: أعد علي، فأعدت عليه، فقام ودخل بيته ورد الباب، فسمعت نحيبه من داخل وهو يردد البيتين. وأمثال هذه الأشعار التي تتضمن إثارة في القلب من الحب والخوف والرجاء والطلب والأنس والشوق والقرب وتوابعها، فصادف سماع هذه الأشعار من قلوبهم حبا وطلبا فأثاره إثارة ممتزجة بحظ النفس، وهو نصيبها من اللذة والطرب الذي يحدثه السماع، فيظن تلك اللذة والطرب زيادة في صلاح القلب وإيمانه وحاله الذي يقربه إلى الله، وهو محض حظ النفس. فهذا منشأ الغلط الذي عرض للقوم، كما سيأتي تقريره وبسطه إن شاء الله. وهذا هو الذي أنكره العارفون من القوم، وتاب منه من تاب منهم وحذروا منه، وقالوا إن مضرته للقلب أكثر من نفعه، وإفساده له أكثر من صلاحه. وسيأتي عن قرب إن شاء الله تقرير هذا بحكم الذوق والوجد. الوجه الثاني من الجواب أن هذا السماع وإن كان قد حضره وفعله من لا نشك في دينه وصدقه وصلاحه، فقد أنكره من هو أفضل منهم عند الأمة وأعلى شأنا وأصدق حالا وأعرف بالله وأمره. فإن كان قد حضره وفعله 100 ولي لله، فقد أنكر عليهم أكثر من 1000 ولي لله. وإن كان قد حضره أبو بكر الشبلي، فقد غاب عنه أبو بكر الصديق. وإن كان قد حضره يوسف بن الحسين الرازي، فلم يحضره الفاروق الذي فرق الله به بين الحق والباطل، عمر بن الخطاب. وإن كان قد حضره النوري، فقد غاب عنه ذو النورين عثمان بن عفان. وإن كان قد شهده ذو النون المصري، فلم يشهد علي بن أبي طالب الهاشمي. وإن كان قد حضره سيد طائفة أبو القاسم الجنيد، فقد صح عنه أنه تاب عنه وتركه قبل وفاته. وإن كان قد فعله أضعاف أضعاف هؤلاء، فقد غاب عنه المهاجرون والأنصار كلهم، وأهل بدر وأهل بيعة الرضوان وجميع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعون لهم بإحسان. وجميع أئمة الفقه والإفتاء وجميع أئمة الحديث والسنة وجميع أئمة التفسير وجميع أئمة القراءة وجميع أئمة الجرح والتعديل الذابين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ودينه فمن الناس إلا أولئك فأي فريقين أحق بأمنه إذا بعث الله العباد ويجمعوا فإن احتججتم بالرجال كاثرناكم بالواحد ألوفا مؤلفة وإن استدللتم بالقرآن فهذا كتاب الله المجيد الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد وإن استندتم إلى الإسناد والحديث فسنذكر لكم منه ما يشفي صدر كل محق وإن لجأتم إلى الذوق والوجد حاكمناكم إليه وبينا أن أسعد به منكم وأن الذوق السليم والوجد الصحيح يحكم بأن فيه منفعة للناس ومضرة للقلب ومضرته أكثر من نفعه كما سنبينه بالدليل الواضح الذي لا مدفع له إن شاء الله. الوجه الثالث من الجواب أنه لو اتفق عليه جميع الطائفة وحضروه من أولهم إلى آخرهم لما كان لكم في ذلك حجة أصلا فإنهم بعض المسلمين واتفاقهم لا يكون حجة على من سواهم من طوائف أهل العلم الذين سميناهم. فمن قال من أهل الإسلام إن اتفاق السماعاتية حجة شرعية يجب اتباعها أو اتفاق الفقراء أو اتفاق الصوفية حجة فهذا لم يقله أحد من المسلمين. ومن قال فقد خرق إجماع المسلمين فإن الحجة كتاب الله وسنة رسوله وأقوال أصحابه وإجماع الأمة. الوجه الرابع أن الصوفية والمشايخ لم تجمع على ذلك بل كثير منهم أو أكثرهم أنكره وعابه وأمر باجتنابه. قال أبو الحسن علي بن عبد الله بن جهضم في كتابه بهجة الأسرار حدثني أبو عبد الله المقرئ قال حدثنا عبد الله بن صالح قال قال لي الجنيد إذا رأيت المريد يسمع السماع فاعلم أن فيه بقايا من اللعب. وقال أبو عبد الله بن باكويه في كتاب حكايات الصوفية سمعت أحمد بن محمد البردعي يقول سمعت المرتعش يقول سمعت أبا الحسين النوري يقول لبعض أصحابنا إذا رأيت المريد يسمع القصائد ويميل إلى الرفاهية فلا ترجو خيره. قال الحافظ أبو الفرج عبد الرحمن بن علي هذا قول مشايخ القوم وإنما ترخص المتأخرون فيه حبا لله فتعدى شرهم من وجهين أحدهما سوء ظن العوام بقدمائهم لأنهم يظنون أن الكل كانوا هكذا الثاني أنهم جراء العوام فليس للعامي حجة إلا أن يقول فلان يفعل كذا. قال وقد نشب حب السماع بقلوب خلق منهم فآثروه على قراءة القرآن ورقت قلوبهم عنده ما لا ترق عند القرآن وما ذاك إلا لتمكن هوى باطن وغلبة طبع وهم يظنون غير هذا. ثم ساق من تاريخ الخطيب بإسناده إلى أبي نصر السراج قال حكى لي بعض إخواني عن أبي الحسين الدراج قال قصدت يوسف بن الحسين الرازي من بغداد فلما دخلت الري سألت عن منزله فكل من أسأله عنه يقول إيش تفعل بذلك الزنديق فضيق صدري حتى عزمت على الانصراف. فبت تلك الليلة في مسجد ثم قلت جئت هذا البلد فلا أقل من زيارته فلم أسأل عنه حتى دفعت إلى مسجد وهو قاعد في المحراب وبين يديه رجل عليه مصحف وهو يقرأ فسلمت عليه فرد علي السلام وقال من أين قلت من بغداد قصيت زيارة الشيخ قصدت زيارة الشيخ فقال تحسن أن تقول شيئا فقلت نعم فقلت رأيتك تبني دائبا في قطيعتي ولو كنت ذا حزم لهدمت ما تبني فأطبق المصحف ولم يزل يبكي حتى ابتلت لحيته وثوبه حتى رحمته من كثرة بكائه ثم قال يا بني تلوم أهل الري على قولهم يوسف بن الحسين زنديقا، ومن وقت الصلاة هو ذا أقرأ القرآن لم يقطر من عيني قطرة وقد قامت علي القيامة بهذا البيت. الوجه الخامس أنه ما من أحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا ومأخوذ من قوله ومتروك، ولا يقتدى بأحد في أقواله وأفعاله وأحواله كلها إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمن نزل غيره في هذه المنزلة فقد شرح بالضلالة والبدعة صدرا، ولا يغني عنه ذلك الغير من الله شيئا، بل يتبرأ منه أحوج ما يكون إليه. قال تعالى: إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. وقال الذين اتبعوا: لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا، كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم. وكل من بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم يجب عرض أقواله وأفعاله وأحواله على ما جاء به الرسول، فإن كانت مقبولة لديه قبلت وإلا ردت. فأبى الظالمون المفتونون إلا عرض ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم على أقوال الشيوخ وطريقتهم فأضلهم، فعم بذلك المصاب وعظمت المحنة واشتدت الرزية واشتدت غربة الدين وأهله، وظن بهم الجاهلون أنهم هم أهل البدع وأصحاب الطرائق والآراء هم أهل السنة. ويأبى الله إلا أن يقيم دينه ويتم نوره ويعلي كلماته وكلمات رسوله وينصر حزبه ولو كره المبطلون. الوجه السادس أن من نقل عنه أنه حضر السماع من القوم فليس فيهم رجل واحد يسوغ تخليده في الدين، فإنه ليس فيهم إمام من أئمة التقوى والعلم الذين يسوغ تقليدهم في الجملة. وأعلى من حضره قوم لهم صدق وزهد وأحوال مع الله، ولكنهم ليسوا بمعصومين ولا لهم قول يحكى مع أقوال العلماء الذين دارت الفتوى والحكم على أقوالهم. وغاية أحدهم أن يكون حضوره له من السعي المغفور الذي يغفره الله له لصدقه وكثرة حسناته وحسن نيته، فأما أن يتخذ قدوة وإماما فهذا باطل قطعا، إذ ليس من أهل الاجتهاد ومن له قول بين أهل العلم. الوجه السابع أنه لو فرض أنه من أهل الاجتهاد وممن يسوغ العمل بقوله فقد خالفه من هو مثله أو أجل منه، والحاكم بين المتنازعين كتاب الله وسنة رسوله وما كان هو عليه وأصحابه. فأما أن يحكم ذوق أحد وحاله ووجده ويجعل إماما وقدوة بلا برهان من الله ورسوله فهذا منشأ الضلال، وهو من أكبر أسباب البعد من الله ومقته، فإن الله لا يتقرب إليه إلا بما يحبه ويرضاه لا بما يذوقه كل أحد ويستحسنه ويهواه. وكيف يليق بمن يدعي محبة الله وإرادته أن يتقرب إليه بما لم يشرعه على لسان حبيبه وبما لا يحبه ويرضاه من القول والعمل والهدى؟ وهل هذا إلا عين البعد منه؟ وقد قال غير واحد من السلف: ادعى قوم محبة الله تعالى فأنزل الله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، فلم يقل فارقصوا وغنوا واطربوا على صوت المزامير والشبابات والألحان المطربات بالتوقيعات والنغمات، فمن أضل سبيلا ممن يدعي محبة الله ويزعم أنه يتقرب إليه بهذا السماع الشيطاني الذي هو حظ النفس والشيطان. فهل سمعتم قط في سنة صحت عن المختار أو في كتاب أن الغناء والرقص دين كذا صوت يراع أو أخيه الرباب؟ هذا كتاب الله ما بيننا منزه عن باطل وارتياب، وهذه السنة قد بينت مراده حتى استبان الكتاب. إن أنتم أعفيتمونا من التحريف أبصرتم طريق الصواب، وهذه أصحاب خير الورى، وهديهم أفضل هدي الصحاب، وهذه أصحابهم بعدهم مضوا على نهجهم المستطاب، وتابعوهم بعدهم هكذا من كل قرن هديهم لا يعاب، وأول القوم وساداتهم من كل من دعوته تستجاب، وكل من أعطاه رب الورى لسان صدق وثنى مستطاب. هل فيهم من عابد ربه بالرقص والزفن وخلع الثياب، يشتاق بالأوتار والدف والناي إلى الجنة دار ثواب، يهزه الشوق لطيب الغنى حتى يمر القلب مر السحاب، ويزعق الزعقات من قلبه لقوة الوارد عند الشراب، والشوق قد أضرم نيرانه في القلب لولا الدمع يجري لذاب، ويثقل الوحي على قلبه كالصخر فوق الصخر لا كالتراب. قلنا نعم هذا الغنى قربة تدني من الفوز وحسن المآب، فالبعد في القرآن حتى لقد هجرتموه لن تخافوا العتاب. منها هنا قيل بأن الغنى ينبت في القلب النفاق العجاب، يا قوم لو أن الغنى قربة لجاء مع كل نبي رباب، أو كان هذا الرقص دينا لنا لكانت الجنة مأوى الدباب. الوجه الثامن أن ننشدكم الله، هل تدخلون في السماع بشروط التي شرطها من أباحه ممن قلدتموه؟ فإنهم شرطوا فيه شروطا مذكورة في كتب القوم، منها ألا يتكلف السماع، وقالوا من تكلفه فتن به ومن صادفه استراح به، فأخبروا أنه فتنة لمن اختاره وقصده وراحة لمن صادفه اتفاقا. وهذا من أبين شيء على أنه ليس بقربة ولا طاعة، لأن قصد الطاعات والقرب وإرادتها لا يكون فتنة، بل لا تصح إلا بذلك. ومنها أن يدخله بقلب مملوء بربه فارغ من شهواته وحظوظه، ذكر الله فيه في محل الخطرات والوساوس، وقد ملك عليه ذكر ربه وساوسه وخطراته. ومنها أن يقعد بوابا على باب قلبه يحرسه من السماع للنفس والشيطان، بل يكون سماعه مجردا لله ولعبوديته. ومنها أن يحفظ قلبه في السماع من طوارق الغفلة عن الله والتفاته إلى سواه. ومنها أن يتلقى ما يرد عليه من إشارة السماع بمطالبة نفسه بحقوق العبودية من تجريد التوحيد والإنابة إلى الله وتعليق الهم كله به، ولو من نفس في إيثارها بحظها على مرضاته ومحابه. ومنها أن يكون في سماعه هذا لله وبالله ومع الله، ليكون له نصيب وافر من قوله حين يسمع. ومنها أن يخلو السماع ممن لا تؤمن الفتنة به، ممن لا يحل سماع صوته والتلذذ بالنظر إليه. فبهذه شروط أباح السماع من أباحه من القوم وحضره. ثم قال عارف القوم وسيدهم بلا مدافع الشيخ عبد القادر الكيلاني بعد ذكره آداب السماع: ولو صدق القوم في قصدهم وتجردهم وتصوفهم لما انزعتوا في قلوبهم وجوارحهم بغير سماع كتاب الله عز وجل، إذ هو كلام محبوبهم وصفته، وفيه ذكره وذكرهم وذكر الأولين والآخرين والماضين والغابرين والمحب والمحبوب والمريد والمراد وعتاب المدعين لمحبته ولومهم وغير ذلك. فلما اختل قصدهم وصدقهم وظهرت دعواهم من غير بينة، وزورهم وقيامهم مع الرسم والعادة من غير غريزة باطنة وصدق السريرة والمعرفة والمكشفة والعلوم الغريبة والاطلاع على الأسرار والقرب والأنس والوصول إلى المحبوب والسماع الحقيقي وهو القرآن والحديث والكلام الذي سنه الله مع العلماء به والخلص من الأولياء والأبدال والأعيان، وخلت بواطنهم من ذلك كله وقفوا مع القوال والأم مع الأقوال والأبيات والأشعار التي تثير الطباع وتهيج ثائرة العشق بالطباع لا بالقلوب والأرواح، فهذا كلام من خبر السماع وعلم ما فيه من الآفات. وأما من أخذ في إباحته واستحبابه ومدحه من غير تعرض لآفاته فإنه محجوب عن صلاح قلبه ومعرفة مفسداته والفرق بين حظ النفس والشيطان وحق الرب، وهو ممن يعبد الله على ما تهواه نفسه وتحبه لا على ما يحبه الله ويرضاه. وليس الشأن في أنك تريد الله بل تريد ما يريد الله. وأصحاب الإرادة ثلاثة أنواع: المريدون لله، والمريدون من الله، المريدون ما يريد الله. وهؤلاء هم أولياء الله والمقربون، وهم أهل الإرادة الصحيحة، فإنهم واقفون مع مراد الله الديني الذي يحبه ويرضاه منهم. والمريدون من الله واقفون مع حظوظهم وإراداتهم بحسب تفاوتهم فيها وبحسب هممهم. والمريدون لله إن لم يتقربوا إليه بمراضيه وما يحبه منهم وما شرعه لهم على لسان رسوله وعلمه أنهم لا يصلون إليه إلا من طريقه، وإلا فهم ممقوتون عنده، مطرودون عن بابه، مبعدون عن قربه، ولو كان في قلوبهم من المحبة والشوق والإرادة أمثال الجبال لم ينفعهم شيئا حتى يقفوا مع مراده منهم. ومنها هنا غلط القوم في مسألة السماع، فإنهم رأوا السماع يثير ساكن الحب والوجد من قلوبهم ويهيج القلب في سفره إلى المحبوب ويزعجه إزعاجا لا يستقر معه، فيرتاح القلب إلى المقامات العالية وينافس في القرب من محبوبه، فيحدث فيه أحوالا عجيبة ومواجيد وأذواقا لا يمكنهم دفعها عن قلوبهم، ولم يروها تستجلب بمثل السماع، فلو لامهم فيه كل لائم لم يصغوا إلى ملامه. وقالوا لمن لامهم: أقول لللائم المهدي ملامته: ذق الهوى وإن استطعت الملام لم. فهم يعذرون اللوام إذ هم محجوبون عما فيه القوم من تلك الأحوال، ولا يلتفتون إلى ملامهم، بل قد يستلذ أحدهم الملامة كما قيل: أجد الملامة في هواك لذيذة، حبا لذكرك فليلم اللوام. ولا ريب أنهم معذورون إذ لم يجدوا من يخاطبهم بأذواقهم ويكلمهم على مقتضى أحوالهم ويشاركهم في وجدهم وشأنهم فيناديهم من مكان قريب، وإنما يبتلون بجاف جلف أبعد شيء عن معاملات القلوب وأحوالها ومنازلاتها، كثيف الطباع منكر بإنكار ما لم يحط بعلمه، غليظ الحجاب عن شأن القوم وما تعلقت به هممهم، فينكر عليهم إنكار من لم يذق ما ذاقوه ولا باشر ما باشروه ولا ذاق من الشراب الذي شربوه. فأعمال القلوب عندهم كأنها شريعة منسوخة أو كأنها لم تشرع قط، فتولدت المحنة بين قسوة هؤلاء وجمودهم وميعان هؤلاء وانحلالهم. فإذا جمعهما مجلس كان كما قيل: سارت مشرقة وسرت مغربا شتان بين مشرق ومغرب. فكل من الطائفتين تنادي الأخرى من مكان بعيد، وصاحب الذوق المحمدي والوجد الإبراهيمي يحكم على الطائفتين ويوالي من معه حق من الفريقين، وينكر ما يجب إنكاره من الطريقين، ويسير إلى الله سبحانه بين حقائق الإيمان وشرائع الإسلام، ويعلم أن الحقيقة بلا شريعة خيال باطل وتراب، والشريعة بلا حقيقة قشر قد تجرد من اللباب، وأن الأمر إنما قام بالحقيقة الباطنة وعليها الثواب والعقاب، وبالشريعة الظاهرة وهي مظهر الأمر والنهي والحكم والأسباب، وهي بمنزلة البدن، والحقيقة الإيمانية بمنزلة الروح، والروح لا قوام لها بدون البدن، وبدن لا روح فيه من جملة الأموات. والدين ينتظم الأمرين انتظاما واحدا، وله جسد وروح وقلب، فجسده الإسلام وروحه الإيمان وقلبه الإحسان. فالإسلام الشرائع الظاهرة العاصمة للدم والمال، والإيمان الحقائق الباطنة المنجية من النار، والإحسان المقامات العالية التي ينال بها الدرجات العلى والقرب من الله سبحانه والدخول في زمرة المقربين من عباده. ولا ريب أن المحبين رفع لهم لواء فشمروا إليه، وخفي ذلك اللواء عمن أعرض عن هذا الشأن واشتغل بغيره، ولكن سلك كثير منهم إليه على غير درب الإيمان والإحسان، فبعضوا من مطلوبهم على قدر انحرافهم، فالصادقون من أرباب السماع شمروا إلى علم المحبة، وراوا أن السماع من الأسباب التي يتوصل بها إلى ظهور الكوامن الباطنة من محبة الله والشوق إليه والارتياح إلى قربه ولقائه، وتوابع ذلك من الحزن على التقصير والتفريط في طاعته في الأيام الخالية، والندم والأسف على ما فرط من العبد من أسباب عتب الله عليه وإبعاده إياه، والخوف من طرده عن بابه ووقوع الحجاب بينه وبين ربه، وراه حاديا يحدو بالأرواح إلى بلاد الأفراح فيطيب لها السير، فإذا حدا لها الحادي جدد في السير على ظهور عزماتها لا تلوي على أهل ولا مال، كما قيل لها أحاديث من ذكراك تشغلها عن الشراب وتلهيها عن الزاد، لها بوجهك نور تستضيء به، ومن حديثك في أعقابها حادي، إذا شكت من كلال السير أوعدها روح القدوم فتحيا عند ميعادي. وكما قيل إذا نحن أدلجنا وأنت إمامنا كفى بالمطايا طيب ذكرك حاديا، وإن نحن أضللنا الطريق ولم نجد دليلا كفانا نور وجهك هاديا. وإذا كان حداء الإبل يطيب لها السير ويهون عليها حمل المشاق على غلظ أكبادها وكثافة طباعها، فما الظن بمن أذابت نار المحبة قسوة قلبه ولطف طباعه إذا حدا له الحادي بما يناسب حاله. ولا ريب أن السماع لا يورد على القلب حالا ليست فيه، ولا يحدث فيه إرادة ومحبة لم تكن، وإنما يثير ما كمن فيه، فهو بمنزلة الصوان يقدح في الزناد ما هو كامن فيه من النار، لا أن الصوان أحدث النار في الزناد. فإذا سمعه من في قلبه حب كامل أو خوف أو رجاء أو اشتياق إلى أي مطلوب كان، هاج من قلبه ذلك الكامن فأثر فيه السماع بحسب استعداده. وسر ذلك أن النغمات اللذيذة ولطافة الألحان وحلاوتها وطيبها يناسب لطافة ما كمن واستتر في قلب المحب من شواهد محبوبه، فيذكره إياها فيهيج لذلك وجده ويتحرك حبه وتلتهب نار الشوق في قلبه، وذلك كان مستورا قبل السماع ومتواريا محجوبا بالأمور الشاغلة عنه، فلما ورد عليه السماع أخلى باطنه عن تلك الشواغل فخمرت وتوارت، فتحرك القلب بمقتضى ما سكن فيه من المحبة والشوق والوجد، وتوابع ذلك ما الأنس والقرب أو الحزن والأسف على فوت حظه من محبوبه وبعده عنه، إلى غير ذلك من الأحوال التي يثيرها السماع بالألحان المطربة والنغمات اللذيذة وبالأشعار الرقيقة المناسبة للحال المشتملة على وصف الملاحة والحسن وطيب الوصال وعذوبته وألم الهجران وعذابه، فتتفق ممارسة أوزان الشعر ولطافة المعاني وحسن الصوت وتناسب حركات التصفيق والإيقاعات وخصوصية ذلك اللحن لما في قلب هذا المحب المشتاق، فحيث وجد المناسبة الضرب وتحرك وهاجت من قلبه لواعجه فتنضاف قوة المناسبة واعتدالها وتلك الهيئة الاجتماعية إلى ما عنده من القبول والاستعداد، فتسير الروح ويطير القلب وتنبعث الجوارح. فهذه النكتة التي أوجبت للقوم حضور السماع ولم يأخذهم فيه لومة لائم، ولم يصادفوا من حلها ولا شفى بكلامه فيها، بل صادفوا هذا بدعة وهذا حرام وهذا لا يجوز ومن فعل ذلك فهو سفيه ونحو هذا من القول الذي لم يصل به قائله إلى باطن الداء ولم يضع فيه الدواء على ما يناسبه من الداء، بل داوى الداء بغير دوائه فلم يزد المرض إلا قوة. فنقول وبالله المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله، إنما تنحل هذه الشبه بذكر قواعد أربعة إذا تبينت انحلت شبهة السماع. القاعدة الأولى أن ينظر إلى ما في هذا السماع من المصلحة والمفسدة، فإن كانت مصلحته أرجح من مفسدته لم يكن حراما، وإن كانت مفسدته أرجح من مصلحته كان حراما. ولا تقتضي الشريعة غير هذا، ومعلوم قطعا أن السماع المصطلح عليه المتعارف اليوم بين الناس مصلحته في مفسدته كتفلة في بحر، فإن كان فيه جزء من المصالح ففيه 23 جزءا من المفاسد، فهو أشبه الأشياء بالخمر والميسر اللذين قال الله تعالى فيهما يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. ونحن لا ننكر أن في السماع لذة وراحة، بل وفي الخمر والزنا وعامة المحرمات، لكن الشأن في تلك المنفعة هل هي راجحة على المضرة أو المضرة راجحة عليها؟ فمن احتج على حل السماع بما فيه من اللذة والراحة فهو في غاية البعد عن الشرع وعن معرفة أحوال القلوب وصلاحها وما يفسدها. ولولا سطوة الشرع ومظهره لكان هذا القائل ربما يحتج على حل الخمر والزنا بما فيهما من اللذة والمنفعة والراحة، ولكن القوم ليسوا بأصحاب حجج وغالبهم واقف مع ذوقه. فاعلم أن السماع يهيج من القلب الحب المشترك، فيشترك فيه محب الرحمن ومحب الأوثان ومحب الصلبان ومحب الأوطان ومحب النسوان ومحب المردان، كل له نصيب وشرب وذوق على حسب محبته. فإذا سمعه من هو مفتون بمحبة وثنه أو صليبه أو وطنه أو امرأة أو صبي أثار من قلبه كامنة وأزعج منه قاطنة وهيجه وهيج منه ما يناسب حاله مع محبوبه. وتهييج السماع لهذا الحب الفاسد القاطع عن الله المبعد عنه أعظم من تهييجه للحب الصحيح الموصل إليه من وجوه عديدة. أحدها أن وضع الأشعار المسموعة المطربة فيه إنما قيلت في الصور المعشوقة من ذكر أو أنثى، فصورتها ومعناها ومضمونها إنما يناسب من قيلت فيه ومن هو مثله، وكلما كانت المناسبة أقوى كان التأثير والتأثر أتم. وقد علم أرباب الخبرة من السماعاتية أن السماع لا يكاد يخلو من عشق صورة البتة إما حلالا وإما حراما، وغالب عشاق الصور إنما يتعلق عشقهم الصور المحرمة وهم أركان السماع وأهل الذوق فيه. وقد ركب الله سبحانه الطباع على شهوة الصور المستحسنة، وامتحن العباد بمجاهدة أنفسهم على الصبر وإيثار ما عنده، وشرع لهم من أوراد العبادات في ليلهم ونهارهم ما يستعينون به على محاربة داعي النفس والشيطان من الصلوات الخمس وتوابعها من الصيام والحج والجهاد الظاهر والباطن. ومع هذا فغلبات الطباع ودواعي الهوى لن تترك العبد سليما. وعظم محرمات الهوى ودواعيه 3 أشياء تسكر الروح: النظر واستماع الغناء وشرب الخمر، فهذه 3 هي أقوى أسباب العشق والفجور، والنفس الأمارة محبة لها مؤثرة لها، فجاء الشيطان إلى النفوس ودعاها من هذه الأبواب 3. فلما جاء إلى نفوس أهل الإرادة والسالكين إلى الله لم يمكنه أن يدعوهم من باب النظر والخمر، فدعاهم من باب السماع، فلما دخلوا منه برطل نفوسهم بأن خلى بينها وبين حركة الحب وقطع عنها الوساوس وخطرات المعاصي والفجور وجمعها على السماع أتم جمع ولم يشوش عليها بوسواس ولا خطرات، فوجدت بذلك النفوس راحة من وساوسها وخطراتها وقوة عظيمة بجمعيتها، حتى إن أحدهم يجد من الحال في السماع ما لا يجده في الصلاة ولا عند قراءة القرآن، وكل هذا من براطيل النفس والشيطان ليتم لهما مرادهما. فلما ذاقت النفوس في السماع هذا الذوق ووجدت فيه هذا الوجد تمكن حبه منها وبلغ كل مبلغ فأثرها وملكها. فشيطان السماع كامن لها يجمع قوته للوثوب، فلما عرف أن السماع قد تمكن منها وتغلغل في أجزائها وثب عليها وثبة الأسد على فريسته واصطادها فيه أتم صيده، فوالله لو كشف الغطاء لبصيرة عبد منورة بنور الإيمان لرأى أهله بين قتيل وصريع وجريح وأثير. وهذه أحوالهم وشطحاتهم وكلماتهم تنبئك عما حل بهم، فصادقهم يبكي على صوت الشبابة والدف والشعر الذي لعله قيل في محرم، يسخط الله طول ليله ويرق ويتواجد ويهيم، وتقرأ عليه الختمة من أولها إلى آخرها، والقلب من هذه الأحوال مجدب، والعين من البكاء قحطة، فيا للعقول أي دليل أبين من هذا، أو أي برهان أظهر منه على أن اكتساب القلب للنفاق من هذا السماع أقرب من اكتسابه لحقائق الإيمان. ومنها هنا يعرف مقادير السلف وفضل معرفتهم، وأنهم في أوج الحقائق الإيمانية، وهؤلاء في حضيضها، إذ يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: الغناء ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء البقل، صح ذلك عنه. فأين هذا الكلام من كلام من يقول سماع الغناء أنفع للمريد من سماع القرآن من ستة أوجه أو سبعة؟ ولا ريب أن هذا القائل أخبر عن ذوقه وذوق هذا المريد، وأنه من سماع الغناء لا من سماع القرآن. فإذا كانت هذه مفسدة هذا السماع الخاص الذي يحضره الخواص، فما الظن بسماع العوام؟ نعم سماعهم خير من هذا وأسلم عاقبة وأخف ذنبا، فإنهم يعدون أنفسهم فيه عصاة اللاعبين، ويعترفون بأنه ذنب تنبغي التوبة منه كما قيل، ويشربها ويزعمها حلالا، وأشربها وأزعمها حراما. فيا عجبا، أي إيمان يثمر من سماع أبيات طالما عصي الله بها في الأرض؟ الأغلب من حال قائلها أنه قالها وتغزل بها في محرم، كما هو حال أكثر الشعراء الذين يتغنى بأشعارهم، سيما وقد غلب على سماع الناس التغزل بالذكور وذكر محاسنهم وما يدعو إلى ما لعن الله عليه فاعله وغضب عليه. وكان غناء الناس قديما كله في الإناث، ثم خسف الله بعقول المتأخرين وقلوبهم، فصار غناؤهم في الذكور ووصف محاسنهم وقدودهم وشعورهم وخصولهم. فيا عجبا، أي إيمان وأي حال صحيح يحدث عند سماع قول المغني المليح الصورة أو المليحة بين تلك المواصيل والدفوف والألحان: تبت يدا عادلي فيه ووجنته حمالة الورد لا حمالة الحطب، وقوله: ذهبي اللون تحسب من وجنتيه النار تنقدح، خوفوني من فضيحته ليته وافى وأفتضح، وقوله: يا ذا الذي زار وما زار كأنه مقتبس النار، مر بباب الدار مستعجلا ما ضره لو دخل الدار. فيتواجد عليها المريد ويبكي وينوح ويزعم أنه أخذ منها إشارة، نعم أخذ إشارة من أبيات يغضب الله ما قيلت فيه وما أريد بها، ولم يأخذ الإشارة من كلامه. فلولا داء كامن في القلب أثاره السماع لكان الأمر بالعكس. وكذلك قول الآخر: ألا ما للمليحة لم تزرني، أبخل بالمليحة أم صدود، مرضت فعادني عواد قومي، فما لك لم تري في من يعود. وقول الآخر: ذي طلعة سبحان فالك صبحه، ومعاطف جلت يمين الغارث، مرت بأرجاء الخيال طيوفه، فبكت على رسم السلو الدارث. وقول الآخر: وماذا عسى الواشون أن يتحدثوا سوى أن يقولوا إنني لك عاشق، نعم صدق الواشون أنت حبيبة إلي وإن لم تصف منك الخلائق. أفترى الواشين كانوا يشون بأنه يحب امرأته وجاريته، وإنما تلك الأغاني في حريم الناس وأبنائهم، ومدح ما حرم الله من الخمر، وتحسين ما قبحه من الفجور ودواعيه، فتنزيل هذا على محبة الله والشوق إليه أعظم من تنزيله على من قيل فيه أولا، وأقرب إلى البعد عن سخط الله ومقته. ويا لله العجب، أي إيمان يحصل للقلب أو صلاح أو قرب من الله عند قول المغني: بكرت تذكرني لجاج العذل فيها، وتلحظني بطرف مخجل، وتميسك الغصن الرطيب، ودونها كفل كدعص الرمل ضخم ممتلئ، يا هذه حتى مهجرة والقيلة جودي على دنف بحبك قد بلي. وقال الآخر وعانقها والنفس بعد مشوقة إليها وهل بعد العناق تدالي وألث مفاها كي تزول صبابتي فيشتد ما ألقى من الهيمان. فإن قال المغني أعانقه كان طلب الحاضرين أكثر، فهل يحل لمن يرجو لله وقارا ويعلم أن الله سائله غدا عما قال وفعل أن يفتي بأن السماع حلال مطلقة وهو يعلم أن هذه البلايا وأضعاف أضعافها فيه؟ هل يطيب السماع عند القوم إلا بمدح ما حرم الله ورسوله وذكر محاسن المردان والنسوان والأشعار التي قيلت في حريم المسلمين وأبنائهم؟ فوالله إن بلية الإسلام بهؤلاء من أعظم البلايا، وفي غير سبيل الله كم أفسد بالسماع من قلب، وكم سلب من نعمة، وكم جلب من نقمة، وكم ركب به من فرج حرام، وكم استحل به من المحارم والآثام، وكم صد عن ذكر الله وعن الصلاة، وكم قطع على السالكين سبيل النجاة، وكم تهافت به فراش العقول والأحلام في الجحيم، وكم فاتها به من حظها من الله وجنات النعيم. تالله ما نصب صياد بني آدم مثل هذا الشرك لصيد النفوس، ولا أدار على الندامى بعد كؤوس الخمر مثل هذه الكؤوس، وما علقت حبائل هذا الشرك بقلب إلا وعز استنقاذه على الناصحين، ولا أثر به من أثير إلا وتعذر فكاكه على المخلصين. برئنا إلى الله من معشر بهم مرض من سماع الغنى، وكم قلت يا قوم أنتم على شفا جرف فاستهانوا بنا، ولما استمروا على غيهم رجعنا إلى الله في رشدنا، فعشنا على ملة المصطفى وماتوا على تاتنا تنتنا. فصل. ومن مفاسده أنه يثقل على القلوب الفكر في معاني القرآن وحقائق الإيمان، فبحسب انصرافه إلى السماع يكون انصرافه عن ذلك فمستقل ومستكثر. وكذلك يثقل على اللسان ذكر الله، وإن خف الذكر على لسانه كان ذكرا مجردا عن مواطأة القلب اللسان، وهذا أمر يعلمه السماعي الصادق من نفسه ولا يمكنه جحده بقلبه. فما اجتمع السماع والذكر والقرآن في موطن إلا وطرد أحدهما الآخر، فلا يجتمعان إلا حربا لا يجتمعان سلما قط. فصل. ومن مفاسده أنه يميل بسامعه إلى اللذات العاجلة ويدعو إلى استيفائها من جميع الشهوات بحسب الإمكان، ولا يردع سامعه عن استيفائها إلا عصمة عجز أو فقر جائحة أو خوف عقوبة عاجلة أو فقر أو فضيحة تذهب الرئاسة والمروءة أو خوف عقاب الله في الدار الآخرة، إن قوي وارد الإيمان على وارد السماع، وإلا قالت النفس لا أبيع حاضرا بغائب ولا نقدا بنسيئة، خذ ما تراه ودع شيئا سمعت به. وهذا كامل فيها، لو ناطقتها نطقت لك به. ومعظم هذه اللذات التي يدعو إليها السماع لذة المنكح وليست تمام لذته إلا في المتجددات، وإن كان القديمات أجمل منهن، ولا سبيل إلى كثرة المتجددات من الحل غالبا، فيتقاضى السماع والطباع اجتلابها من المحرمات. ولذلك قال السلف الصالح الغناء رقية الزنا، وبين الغناء وشهوة الجماع ولذته أقرب نسب، من جهة أن الغناء لذة الروح والجماع أكبر لذات النفس، فيجتمع داعي اللذتين على طبع مستعد ونفس فارغة، فيجد الداعي القوي محلا فارغا لا مدافع له فيتمكن منه، كما قيل أتاني هواها قبل أن أعرف الهوى فصادف قلبا فارغا فتمكن. ولما يئس الصياد من المتعبدين أن يسمع أحدهم شيئا من الأصوات المحرمة كالعود والطنبور والشبابة، نظر إلى المعنى الحاصل بهذه الآلات، ف فأدرجه في ضمن الغناء وأخرجه في قالبه وحسنه لمن قل فقهه ورق علمه، وإنما مراده التدريج من شيء إلى شيء. والعارف من نظر في الأسباب إلى غاياتها ونتائجها وتأمل مقاصدها وما تؤول إليه، ومن عرف مقاصد الشرع في سد الذرائع المفضية إلى الحرام قطع بتحريم هذا السماع، فإن النظر إلى الأجنبية واستماع صوتها لغير حاجة حرام سدا للذريعة، وكذلك الخلوة بها. ومحرمات الشريعة قسمان: قسم حرم لما فيه من المفسدة، وقسم حرم لأنه ذريعة إلى ما اشتمل على المفسدة. فمن نظر إلى صورة هذا المحرم ولم ينظر إلى ما هو وسيلة إليه استشكل وجه تحريمه، وقال أي مفسدة في النظر إلى صورة جميلة خلقها الله تعالى وجعلها آية ودلالة عليه، وأي مفسدة في صوت مطرب بآلة تؤديه أو استماع كلام موزون بصوت حسن، وهل هذا إلا بمنزلة سماع أصوات الطيور المطربة ورؤية الأزهار والمناظر المستحسنة من الأماكن المعجبة البناء والأشجار والأنهار وغيرها؟ فيقال لهذا القائل: تحريم هذا النظر إلى الصور وهذه الآلات المطربة من تمام حكمة الشارع وكمال شريعته ونصيحته للأمة، فإنه حرم ما اشتمل على المفاسد وما هو وسيلة وذريعة إليه، ولو أباح وسائل المفاسد مع تحريمها لكان تناقضا ينزه عنه، ولو أن عاقلا من العقلاء حرم مفسدة وأباح الوسيلة المفضية إليها لعده الناس سفيها متلاعبا وقالوا إنه متناقض. وهل يمكن من شم رائحة الشريعة والفقه في الدين أن يردد مثل هذا الكلام؟ وهل هو إلا بمثابة أن يقال: أي مفسدة في الصلاة لله بعد الصبح وبعد العصر حتى ينهى عنها، وأي مفسدة في تحريم قطرة من الخمر لا تسكر ولا تغيب العقل حتى يحد عليها، وأي مفسدة في تحريم الصلاة إلى القبور وفي النهي عن الصلاة فيها، وأي مفسدة في تقدم رمضان بيوم أو يومين وفي سب آلهة المشركين في وجوههم إلى أضعاف أضعاف هذا مما نهى عنه الشارع سدا لذريعة إفضائه إلى المحرم الذي يكرهه ويبغضه؟ وهل هذا إلا محض حكمته ورحمته وصيانته لعباده وحميته لهم من المفاسد أو أسبابها ووسائلها؟ والعاقل العارف بالواقع يعلم أن إفضاء هذا السماع إلى ما حرمه الله ورسوله إن لم يزد على إفضاء النظر فليس بدونه، بل كثيرا ما يكون إفضاؤه فوق إفضاء الخمر، فإن سكر الخمر إفاقة صاحبه سريعة، وسكر السماع لا يستفيق صاحبه إلا في عسكر الهالكين. فصل: فإن قال هذا المغرور المخدوع إن سماع هذا الغناء المطرب بهذه الآلات المطربة المزعج للطباع الداعي لها إلى العشق ولوازمه لا يؤثر عندي ولا أسمعه لهذا الغرض ولا يلتفت قلبي إلى حب ما يوصف فيه، وإنما أنزله على مقتضى حالي ووجدي في حب الله والدار الآخرة، فهو يثير من قلبي ما هو كامن فيه كما يثير من قلب محب الدنيا والصور ما هو كامن فيه، فإن سماعي لله وبالله فلا يضرني ما فيه من المفاسد بخلاف سماع أهل اللهو واللعب. فالجواب أن يقال: هذا موضع الغرور والتلبيس، ومنه وقع من وقع في شبكة السماع وشركه ورام التخلص منها فعز عليه. فيقال له أولا: ما الفرق بينك وبين من يقول أنا أنظر إلى الصور المستحسنة من النساء الأجانب وإلى معاطفهن وخدودهن وسائر محاسنهن، وليس نظري نظر الفساق فأنظر إليهن نظر اعتبار واستدلال وتفكر في كمال قدرة الخالق، فأتعجب من حسن الصنعة في استدارة ذلك الوجه وحسنه وتناسب خلقه وتبلج تلك الجبهة والجبين فوقه واستوائهما وتقوس تينك الحاجبين واعتدال خلقهما كأنهما خطا بقلم، وأقول تبارك من خطهما بقلم القدرة. وأنظر إلى تينك العينين وما أودعتاه من الملاحة والحلاوة والسواد في ذلك البياض وحسن شكلهما وجمعهما لمحاسن الوجه، ثم أنظر إلى دقة الأنف واستوائه وحسن شكله، وإلى ذلك الفم واستدارته ولطفه وبديع خلقه، وهكذا عضوا عضوا. وأقول في خلال ذلك كله تبارك الله أحسن الخالقين. وإذا رأيت هذه الصورة ذكرتني الحور العين كما قال قائل وإذا رآك العابدون تيقنوا حور الجنان لدى النعيم الخالد، فسعوا إلى ذاك النعيم وشمروا إذ كان فيك عليه أكبر شاهد. وهل هذا إلا فتح لباب الإباحة وخرق لسياج الشريعة؟ وليس بعده أن تقول إنما حرمت الخمر لما يوقع شربها فيه من العداوة والبغضاء والصد عن ذكر الله وعن الصلاة، وأنا أشربها لغير هذا الغرض بحيث لا توقعني في عداوة ولا بغضاء ولا تصدني عن ذكر الله ولا عن فرض من فرائضه، وكل هذا وأمثاله قد رأيناه وشاهدناه في بعض القوم وفي كتبهم ومخاطباتهم. فانظر كيف يرق الدين حتى ينسلخ منه الرجل كانسلاخ الشعرة من العجين، والمعصوم من عصمه الله. ثم يقال لك ثانيا الطباع البشرية فيك حية لم تمت، وإن ادعيت غير هذا كذبتك طباعك وبشريتك، فإذا زعمت أنك تسمع للإشارة سبقك الطبع إلى مقصوده وحظه قبل أخذ الإشارة، ثم تبرطلك نفسك بتلك الإشارة والطبع يعمل عمله ويتقاضى حظه وأنت مشغول عنه بالإشارة والإشارة لا تدوم. فإذا ترحلت عنك طالبك الطبع بحظه أتم مطالبة، فأعلى أحوالك أن تقع في حومة الحرب والجهاد فيدال على طبعك مرة ويدال عليك أخرى، والغالب أنك أثير معه تجعل حظه عبودية وقربة. وهذه نكتة السماع وسره، ولبه، فتكون أسوأ حالا ممن سمعه لهوا ولعبا وعده معصية وذنبا. فيتأمل اللبيب الفطن هذا الموضع حق التأمل، وليدقق النظر في هذا الداء الذي اختطف من شاء الله رب العالمين، وما نجا منه إلا فرد تميز عن كثرة الهالكين، والله المستعان وعليه التكلان. ثم يقال لك ثالثا لو كان سماعك بالله وعن الله كما تقول لدلت على صدقك شواهد ذلك من سماع كلامه وأسمائه وصفاته ومواعظه وترغيبه وتضهيبه وما يدعو إلى محبته ويباعد عن سخطه، ولم يكن سماعك لشيء لا يشار به إلى الخالق وإنما يشار به إلى الخمر والسكر والمليحة والمليح وطيب وصالهما وعذوبته وتوابع ذلك، فتعالى الله وتنزه جنابه وجلت عظمته أن يشار إليه بذلك أو يستجلب رضاه وقربه به. كلا والله إن استجلب بذلك إلا مقته والبعد منه. وكيف يجوز أن تؤخذ الإشارات إلى الله سبحانه من التغزل في النساء والمردان؟ وأين هذا مما يجب له سبحانه من الهيبة والتعظيم والوقار والإجلال لعظمته وخشيته والخوف منه؟ وقد آل بهم هذا إلى أن أطلقوا في حقه سبحانه ما يطلقه هؤلاء العشاق في معشوقيهم من الصد والهجر والوصال وتوابع ذلك، ونشأت من ذلك الشطحات والطامات والرعونات التي هي ضد طريق العبودية، وكل هذا من مفاسد السماع. والعاقل يعلم أن مفسدة شرب الخمر دون هذه المفسدة بكثير. ومن العجب استدلالهم على جواز سماع الغناء والمعازف والشبابة والدفوف المصلصلة بسماع أصوات الهزار والبلبل والشحرور والقمري، وهل هذا إلا من جنس قياس الذين قالوا إنما البيع مثل الربا، ومن جنس قياس أهل الإباحة الذين يقولون النظر إلى الصور الجميلة والتلذذ بها مثل النظر إلى سائر ما خلق الله من المناظر البهجة من الأزهار والثمار والنبات والحيوان؟ فما الذي حلل هذا وحرم هذا؟ أفترى هذا ما علم أن سماع أصوات الطيور ورؤية محاسن النبات والثمار لا يدعو إلى ما يدعو إليه سماع الغناء وآلات اللهو والنظر إلى الصور المستحسنة؟ فإن كنت لا تدري فتلك مصيبة، وإن كنت تدري فالمصيبة أعظم. ينتهي هنا مجلسنا هذا، على خير بإذن الله، نلقاكم في مجلس آخر، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.